يقول: هل يشترط للتدبر أن يكون الشخص قد قرأ تفسير القرآن؟ يا أخوان، نحن ذكرنا بأن أول مرحلة من مراحل التدبر تفهم معاني الألفاظ، وإلا الذي ما يعرف معاني الألفاظ كيف يتدبر؟ نرجو الإفادة بأفضل كتب التفسير وأكثرها وضوحا. أما أفضل يا أخي فهذه ما يستطيع إنسان أن يقولها، بل في كل تفسير ما ليس فيه الآخر، اللهم إلا بعض التفاسير المعاصرة فإنها تجتر ما ذكر في تفاسير الأولين، لكن هناك تفاسير كثيرة يعني نافعة ومفيدة. إنسان يمكن أن يرجع إلى تفسير الإمام الطبري إذا كان من طلبة العلم، أو يرجع إلى تفسير جامع الأحكام القرآن القرطبي، أو تفسير القرآن العظيم لابن كثير. وما أحبذ للمبتدئين أن يرجعوا إلى مفاتيح الغيب للرازي، ولا إلى روح المعاني للشهاب الألوسي، لأن مفاتيح الغيب فيه كثير من علم الكلام، والرازي رحمه الله يجيد عرض الشبهة ولا يجيد دفعها ولا تفنيدها. وأما تفسير الألوسي فهو من التفسير الإشاري، فيه بعض المعاني الغامضة. وكذلك ما أنصح بتفسير الكشاف، لأن فيه اعتزاليات قد لا ينتبه إليها المبتدئ. تفسير الكشاف مع أنه تفسير لغوي يعني عظيم. ومن التفاسير الحسنة تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم، وكذلك تفسير أبي حيان المعروف بالبحر المحيط. أما من تفاسير المعاصرين فالتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، وأضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله على الجميع.